بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول الإمام المرداوي في منظومته الآداب الشرعية: وكن عالما أن الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الردي، وفيها صلاح للفريقين حق ذا يصان وتبرأ ذمة المتجحد. وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تؤول إلى سخط المهيمن في غدي، وتوجب لآتي بها في مقامه الجحيم، روى هذا ابن ماجة أسندي. وكم حذ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهنا شرع الناظم رحمه الله في الكلام عن مسألة الشهادة. وأمر الشهادة أمر عظيم، ولا شك أن منزلتها في الدين منزلة جليلة. الله جل وعلا قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. هذا فيه أمر بعدم كتمان الشهادة. والشهادة كما عرفها أهل العلم قالوا: هي إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه. هو إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه، يعني حتى لا يقوم حكم هذا القاضي إلا على هذه الشهادة. قال هنا: وكن عالما أن الشهادة منصب من الدين حفظا للحقوق من الردي. الله عز وجل شرع هذه الشهادة لحكم عظيمة، ومن ذلك استيفاء الحقوق ورد المظالم ودفع الظلم، كل ذلك وغيره من ثمار ومن منافع هذه الشهادة التي شرعها الله جل وعلا. قال: وفيها صلاح للفريقين حق ذا يصان وتبرأ ذمة المتجحد. يعني فيها صلاح للفريقين، المدعي والمدعى عليه. فأنت حينما تشهد لإنسان شهادة حق فإن هذه الشهادة تكون سببا في حصول هذا على حقه، وفي ردع هذا عن الظلم. هذه فائدة الشهادة، فهذا يأخذ حقه وهذا يرتدع ولا يركبه إثم أخذ المظالم. فإذا الشهادة من منافعها أن فيها نفع لصاحب الحق وفيها ردع للمدعي بالباطل، فيها ردع للمدعي بالباطل. فتبرأ ذمة المتجحد، المتجحد هو الظالم. أنت عندما تشهد أن فلان أخذ من فلان حقه، هذا الظالم أخذ من هذا المظلوم، فإن إرجاع الظالم للمظلوم حقه بناء على هذه الشهادة تبرأ ذمة هذا الظالم، فتكون أنت عونا له وسببا لدفع هذه المظالم، سببا لدفع هذه المظالم. الشهادة طبعا لها أركان، بعض أهل العلم يقول أركانها الصيغة فقط لأن الباقي معلوم، ولكن ذكر أهل العلم أن الشهادة لها أركان، منها الشاهد، ومنها المشهود له، ومنها المشهود عليه، ومنها الصيغة، هذه كلها أركان الشهادة. الشاهد هو الذي رأى أو سمع القضية وشهد بموجب علمه، والمشهود له صاحب الحق، والمشهود عليه الذي أخذ الحق، والمشهود به الشيء الذي شهد به من مال أو عقار أو متاع أو نحو ذلك. والصيغة هي صيغة الإشهاد، وهل يجب أن يقول أشهد بكذا أو شهدت بكذا، خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه يعني إذا قام لفظ مقام هذه الشهادة صحت هذه الشهادة منه، فلا يلزم باللفظ. قال: وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تؤول إلى سخط المهيمن في غد. كن صاحب احتياط، لا تجامل صاحبك، تجامل صديقك، تجامل أخاك، قريبك، تجامل ابن قبيلتك، فتقول أنا أشهد معك وأنت لم تشهد شيئا، ما سمعت شيئا ولا رأيت شيئا ولا حضرت مجلسا ولا شهدت على واقعة، لكن لماذا شهدت؟ ها، حمية. فلا شك أن هذا من الظلم، لا يجوز أن تشهد إلا بما علمت أو سمعت. إن كنت شاكا في الشهادة لا تشهد، هذه ينبني عليها حقوق، وينبني عليها أداء حقوق للناس للمستحقين، وربما تكون في أمور مال أو تكون في أمور متاع أو تكون في أمور عقار أو تكون في أملاك أو غير ذلك، أو في غير ذلك من الألفاظ أو من العقود، عقود البيوع ونحو ذلك. فالأصل أن الإنسان يتورع عن ويحتاط أن لا يشهد إلا بما علم، لأن الشهادة لا تجوز، لا شهادة الباطل ولا الشهادة بما لا تعلم. لا يجوز لك أن تشهد بالباطل، ولا يجوز لك أن تشهد بما لا تعلم ولو كنت تظن أنك تنصر حقا. جاءك أخوك الذي أنت تثق به فقال لك: فلان كان بيني وبينه عقد بكذا، فتقول له: أنا أشهد معك. طيب أنت ما حضرت الواقعة، لا تقول: أنا أثق بفلان وبكلامه. لا، ما يصلح هذا في باب الشهادة، ما شهدنا إلا بما علمنا. هذا ما قالته من؟ الملائكة. إذن الشهادة بما تعلم، الشهادة بما تعلم، هذا الواجب عليك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس بغير حق. ثم كان متكئا فجلس. قال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ يكررها عليه الصلاة والسلام حتى قلنا: ليته سكت. يعني من شدة ما كان ينبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه الصحابة، قالوا: ليته سكت. فشهادة الزور أمرها عظيم، شهادة الزور أن تشهد بالباطل، فتكون هذه الشهادة سبب لإبطال حق أو لإحقاق باطل، هذا لا يجوز. ولو غلب على ظنك لا تشهد إلا بما رأيت أو سمعت، لأن هذه الأمور لا يدخل فيها الظن أو الثقة أو القرابة أو غير ذلك. قال: وكن ذا احتياط عن شهادة فرية، يعني كذبة، تؤول مآل هذه الشهادة سخط المهيمن في غد يوم القيامة، يسخط عليك ربك جل وعلا. قال: وتوجب للآتي بها في مقامه الجحيم. روى هذا ابن ماجة أسندي، يعني توجب لشاهد الزور الجحيم. وأسند أو أشار المؤلف الناظم رحمه الله إلى ما رواه ابن ماجة، وابن ماجة روى حديث: لن تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. الحديث ضعيف، وحكم عليهم بعضه بالوضع أن الحديث لفظه لن تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار، لكن صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنهاكم عن الزور. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فأمر شهادة الزور أمر عظيم، أمر عظيم. نعم. وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور بتهديد أتى وتوعدي. أما قال قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي. فأربعة بالزور يهلك نفسه: وباغ ومظلوم وقاض تعمدي. نعم. قال: وكم حذر الهادي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور بتهديد أتى وتوعدي. أما قال قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي، إشارة إلى الحديث آنف الذكر، في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير الحق. ثم كان متكيا وجلس، قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشهادة لما فيها من المظالم. قال: فأربعة بالزور يهلك نفسه. أربعة أمور من المظالم التي يقع فيها شاهد الزور. أولا، يظلم نفسه بهذه الشهادة، يظلم نفسه حين نصب نفسه لهذا الأمر العظيم كذبا وزورا. قال: يهلك نفسه وباغ ومظلوم وقاض تعمدي. إذن أهلك نفسه وأعان الباغي الظالم على ظلمه حينما قال إن هذا المتاع له ظلما وكذبا، أعانه على الظلم وظلم هذا الرجل صاحب الحق حين شهد بأن هذا الحق ليس له، فكان أيضا ممن أعان على ظلمه. إذن ساعد الظالم وأعان على ظلم المظلوم، وكان سببا في خطأ حكم القاضي. هذا أيضا من المظالم، يعني أيضا ممن هلك أو أهلك هذا الشاهد بشهادة الزور أنه كان سببا لخطأ القاضي في القضية، فشهد بالكذب والقاضي يقضي بنحو ما يسمع. ولذلك الشرع جاء بضبط هذه الأمور في الشهادات، ليس كل شخص يشهد، وضعوا شروطا للتحمل، وضعوا شروطا للأداء، ودققوا في هذه المسائل، فقالوا شروط التحمل تحمل هذه الشهادة، يعني أن تكون شاهدا. قالوا: أن يكون عاقلا وقت التحمل، هذا الأمر الأول. عاقلا ضابطا، وأن يكون بصيرا يرى فيما يجري في أمره النظر. إذا كان الشهادة تتعلق بالنظر فلا بد أن يكون بصيرا، وأن يكون عالما بهذا الأمر أو معاينا له. الله عز وجل قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن لا بد من العلم، المعاينة أو النظر لا بد من ذلك. وإذا جاء يؤدي الشهادة فهناك شروط أيضا وضعها أهل العلم بناء على النصوص الشرعية والاستدلال بالوارد في ذلك. فهناك أمور ترجع إلى قضية الإسلام والبلوغ، الشاهد لا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون بالغا. هذا عند الجمهور، والمالكية قبلوا شهادة من لم يكن بالغا إذا كان مميزا مستوعبا للأمر. وكذلك العقل أن يكون عاقلا حال أدائه، وأن يكون حافظا، وأن يكون ناطقا ليس أخرسا. هذا عند الجمهور، والصحيح أنه يجوز قبول شهادة الأخرس إذا كانت إشارته مفهمة. إذا كانت إشارة الأخرس مفهمة واضحة فيجوز قبول شهادته. قالوا: وأن لا يكون محدودا في قذف. أن لا يكون محدودا في قذف، يعني ما حصل لو أن حد في قذف وحكم عليه بسبب قذفه. أن الله جل وعلا قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طيب إذا أقيم عليه الحد هل تقبل منه الشهادة؟ بعض أهل العلم قال لا تقبل منه الشهادة لعموم الآية، وبعضهم قال تقبل منه الشهادة إذا تاب. إذا تاب فتقبل منه في غير ما حد فيه، تقبل منه الشهادة في غير ما حد فيه. وكذلك من الشروط العدالة، وسيأتي تفصيل هذا. هذه الأمور التي أهل العلم بحثوا فيها لعظم أمر الشهادة. إذن ليس كل من تجده في الشارع كما يقال تطلبه شاهدا، لا بد من التدقيق ومن معرفة عدالته وصدقه وتحمله. المجنون لا يكون شاهدا، الصغير الذي لا يميز لا يكون شاهدا. ثم هناك خلاف في قبول شهادة الزوج لزوجته، أو الزوجة لزوجها، أو الأب لابنه، أو الابن لأبيه، أو الشريك لشريكه، أو العدو ضد صديقه، أو الرجل ضد عدوه، أو الصديق لصديقه، ونحو هذا. فمسائل فيها خلاف بين أهل العلم. على كل حال، الشهادة لا بد أن تكون منضبطة، ولا بد أن يجتنب الإنسان ويحتاط فيما لم يعلم أو لم يسمع أو لم يكن متيقنا بذلك. أن الشهادة ينبني عليها أخذ حقوق ودفع مظالم. قال: أما قال قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيدي، فأربعة بالزور يهلك نفسه وباغ ومظلوم وقاض تعمدي. نعم. كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهدي. نعم. هنا يقول أيضا من الزواجر العظيمة لشاهد الزور: أنك يا شاهد الزور تسقط من أعين الناس، الناس ينفرون منك. إذا كان شاهد زور فلا يقاربونه ولا يجالسونه، كفى بهذا خزيا أن يقال فلان شاهد زور، فلان شهد زورا، شهد كذبا، هذه تسقطه والناس لا يقربونه ولا يجلسون معه. وهذا لا شك يعني من آثار هذه الكبيرة العظيمة هي كبيرة شهادة الزور، ومن العقوبة مع ما يعجل الله جل وعلا له من العقوبة في الآخرة، لكن من عقوبتها أنه إذا عرف أن هذا شاهد زور أن الناس تنفر منه، لأن أصحاب الطباع السليمة لا تقبل شاهد الزور أو الذي يكذب في شهادته والذي يفتري في شهادته، لا تقبله. فلذلك يقول: كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل، يكفي كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهدي، سقوط شهيد الزور من عين الناس، من عيون الناس. نعم. ويحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر وقيل أن عينا والأداقدي. يعني هذه المسألة في الحقيقة وهي سقاطة أو سقوط شهادة الزور، سقوط شهادة الزور هذه تعطي للإنسان احتراز، أنه قد يشهد زورا عن حسن قصد، صح؟ يريد أن ينصر صديقه، يقول أنا أنصره، لا يفكر بحق أو بباطل، على مذهب وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، على مذهب أهل الجاهلية في معنى انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني تنصره حتى وهو ظالم، لا، إنما تنصر أخاك أن يكون ظالما أن تحجبه عن الظلم كما جاء في الإسلام. فهذا يعطينا نصيحة أن الناس لا يكونوا حكاما على الناس، عافاك الله من القضاء إذا لا تتولى الحكم، لأن الذي يحصل الآن أنه مجرد أن يأتيك شخص ويقول لك حصل لي كذا وفعل لي كذا، فمباشرة تقول هذا ظالم، هذا كذا، هذا كذا، تبدأ تحكم، وأنت لست في منصب قضاء وعافاك الله من هذا الأمر، فتحكم في أموال الناس وفي بمجرد السماع من طرف واحد. وربما هكذا المرأة تشتكي إلى المرأة، تشتكي إليها زوجها، فتقول لها هذه المرأة، هكذا الرجال ما فيهم أمان، ما فيهم خير، هذا كذا، وخذي، أنت ما سمعتي، ربما لو سمعتي من الزوج للمتي هذه الزوجة على ظلمها وتقصيرها، كذلك الزوج ربما يقول لصديقه زوجتي كذا وكذا فعلت، فيقول ظالمة، كيدهن عظيم، فإياك وإياك. كيف حكمت يا أخي إذا جاءك شخص كما قيل بعينه في يده يشتكي إليك فلان أنه جرحه وأخرج له عينه، انظر إلى فلان ربما تجد عينيه في يده، لا تستعجل. وعلينا أن نتكلم بالكلمة النافعة التي تجبر القلوب وتصلح الشق وتؤالف، لا أن تستعجل في الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع عنده الخصمان ربما فيقضي لأحدهما بنحو ما يسمع عليه الصلاة والسلام، والإثنان عنده، الإثنان عنده، قال: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيء فقد اقتطعت له شيء من نار جهنم، وكما جاء في الحديث. فلا يجوز للناس أن يحكموا هذا ظالم أو هذا غير ظالم أو هذا معتدي أو هذا أخذ المال بغير حق أو هذا ظلم زوجته بغير حق أو هذه ظلمت، ما يجوز هذه الأحكام، هذه الأحكام يعني تسبب زيادة خلافات وإشكالات، ولا سيما عند أصحاب العواطف، عند النساء خاصة، مجرد أن ترى أختها تبكي ربما تدعو على من ظلمها في نظرها. هذا إذا ما قامت الليل تقنت عليه. ولو تأنت وتركت هذا الأمر الذي خفي عنها، هذه أمور ما بلغتها ولا هي شاهدتها ولا عاينتها، فلعلها هي تكون سببا في موقفها هذا من زيادة الإشكال وافتراق الأسرة، وهكذا كثير للأسف الشديد. ولأن الناس الذين يشتكون لغيرهم ماذا ينتظرون؟ تتوقع إذا جئت إلى شخص وقلت له فلان ظلمني، فإذا قال لك يا أخي اتق الله، انظر ماذا فعلت من الذنوب، ربما ظلمك بسبب ما عندك، أو ربما لو تأملت في القضية تجد أن أخاك لم يظلمك، أو ربما مثل هذه العبارات أنت ما تقبل منه. أنت تريد أن تأتي إليه وتقول له أخي ظلمني، فيقول لك نعم هو ظالم، يؤيدك على هذا الفعل، تقول هذا الصديق المقرب، هذا الذي لابد يعني أن يكون معي. لكن الناصح ما تقبل. لو قال لك اتق الله يا أخي في أخيك، كيف تدعي عليه هذه الدعوة؟ ربما الشيطان نزغ بينكم، ربما يغضب منك، ما يقبل منك. للأسف الناس لا يحبون الناصح، ولكن لا تحبون الناصحين، إنما يحبون المتعاطفين، الذي إذا قلت له لا قال لك لا، إذا قلت له نعم قال لك نعم، تقول له أنا ظلمت يقول نعم أنت ظلمت، تقول فلان ظلمني نعم فلان ظلمك، تقول له زوجتي ظالمة يقول نعم زوجتك ظالمة، تقول هي زوجي ظالم تقول لها هي زوجك ظالم، موافقات. هذه الموافقات ليست لله، وهي خلاف شريعة الله جل وعلا. فباب الشهادة باب عظيم، باب الشهادة باب عظيم، وباب الحكم على الشهادة أيضا باب عظيم، ولا سيما في حل النزاعات. ولذلك نصيحة نصيحة نصيحة، ليس كل شخص يكون قريبا منك أو محبا لك فهو أهل لأن يستنصح. ليس كل قريب لك أهل لأن يستنصح. بعض النصائح تدمر وتهلك، فلا بد من الانتقاء والاختيار من تستنصح. والناصح مؤتمن، إذا ما كان يعرف ينصح يقول والله يا أخي ما أدري، اذهب استنصح شخصا غيري أفضل مني. لكن أن كما يقال ينفخ صدره ويتولى القضية ويقول الحل عندي، لا، هذا ما ينفع. يعرف نفسه ليس بأهل للنصيحة، لا. هذه الأمور يا إخوة تنبني عليها يعني إشكالات كبرى، أحيانا ينبني عليها قطع صلة الرحم، أحيانا ينبني عليها الطلاق، أحيانا ينبني عليها العقوق، أمور عظيمة. فلا تتولى قضية الحكم بين الناس، إذا كانت القضية في قضايا أموال ويريدون أن يتحاكموا فالقضاء الشرعي موجود والمحاكم فاتحة أبوابها، وإذا كانوا يريدون الصلح وأنت أهل لأن تصلح بينهم فاستعن بالله جل وعلا. فقال بعد ذلك: ويحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر وقيل أن عينا والأداقد. يعني يتكلم هنا عن أنه يحرم في الحالين، سواء الشهادة له أو الشهادة عليه، جعل أن يأخذ مالا على هذه الشهادة سواء بحق أو بباطل، لا يجوز هذا المال. ويحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر، يعني لا يأخذ هذه الشهادة، لأن الله جل وعلا قال إلا من شهد لله، شهادة تكون لله جل وعلا. وقال بعضهم الفقير يأخذ، قالوا يأخذ مالا ليبلغ الشهادة لا للشهادة. كيف؟ يعني إذا كانت الشهادة تحتاج منها أن يسافر، يأخذ المال للتذكرة للطائرة أو للسيارة، يعني السبيل الذي يوصله إلى الشهادة، لكن لا يأخذ على شهادته، لا يأخذ على شهادته. نعم. ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهد، ولو قيل دعوى وعكس تخشى كثرة الخنا أو أبا وعظا بل أوجب بأجودي، ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب أشهدي. نعم. قال: ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهدي، يعني إذا شهدت في أمر يقام فيه حد فهل تستره أم تذهب للشهادة؟ أنت مخير بين الأمرين، مخير بين الأمرين، إما أن تذهب للشهادة تشهد عليه وإما أن تستره. قالوا: والستر أفضل، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والستر نعمة من الله جل وعلا، نعمة عظيمة، فكونك تكون سببا في ستر فلان، الله جل وعلا ابتلاه بهذا الذنب، وابتلاك أنت بأن علمت هذا الذنب عنه ورأيته في هذا الذنب، انصحه واستره أفضل من أن تشهد عليه. قال: ولو قيل دعوى واعكس تخشى كثرة الخنا أو أبا وعظا بل أوجب بأجودي، معنى هذا أنك تنتقل من الستر إلى الشهادة عليه إذا كان كثير الخنا والفساد ولا يتعظ، ما ينفع معه الموعظة، فهنا نقول الشهادة عليه أفضل من الستر، أفضل من الستر له. لماذا؟ لأن الشهادة عليه كف لشره، أنك إن لم تشهد عليه سيستمر في هذا الشر، لكن شخص اقترف ذنبا مرة أو حصل منه أمر ونصحته وانتصح وقبل الموعظة فهنا تستره، لكن شخص لا، لم يقبل موعظة وهو مستمر في الفساد، هذا تشهد عليه، تشهد عليه. وليس يعني كل أمر تجده على شخص فالستر له أفضل، لا، هناك أمور ضررها متعد، هذا إذا كان ضرره على نفسه فالأمر أهون، لكن إذا كان ضرره متعد كأن يكون من جماعات الفساد التي تعمل في الخفاء ضد أمن الدول وضد ولاة الأمر، وقبل ذلك ضد العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها الناس، فهنا كشف أستارهم هو المطلوب ليس الستر، لأن ضررهم متعد وضررهم يعم على العباد والبلاد، فالصواب هنا لا، أن يبين حالهم وأن يكشف سترهم. أما إذا كان في أمر يتعلق بنفسه غير متعدي لغيره فلا شك أن الستر في حقه أولى. قال: ويندب للإرشاد لا لمثوبة على كل عقد غير ما أوجب شهدي، يعني في باب العقود، في باب العقود فإن الشهادة مندوب إليها على سبيل الإرشاد وليست على سبيل الوجوب، في قول الله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذه للإرشاد مثلا لا ليست للوجوب، فلا أفضل طبعا أن يكون هناك إشهاد، يعني لأن الإنسان ربما يسهو، ربما يموت، فأنت أين تطالب هنا بالحق؟ فلذلك الإشهاد أفضل. نعم. وحظر شهادات الفتى بسوى الذي بأوقات الاستدعاء يعلمه قدي، ورد المغني والمصافع مع ذوي التمسخر والرقاص تهدى وترشدي. نعم، هنا الآن بدأ يتكلم عن حظر الشهادات. من هم الذين لا تقبل شهاداتهم؟ قال وحظر شهادات الفتى بسوى الذي غير ما سبق بأوقات الاستدعاء يعلمه قدي ورد المغني. الكلام هنا عن رد الشهادات، وقلنا رد الشهادات كما سبق باب واسع عند العلماء وفيه مسائل كثيرة، فمنهم من لم يقبل شهادة الأب لابنه والعكس، ومنهم من لم يقبل شهادة الزوجة لزوجها والعكس، ومنهم من لم يقبل شهادة الشريك لشريكه، ومنهم من لم يقبل شهادة الرجل على عدوه، ومنهم من لم يقبل، فشهادات كثيرة، الوارث للمورث ونحو ذلك من الشهادات. شهادة المغني لأن الغنى حرام، في الحديث يأتي أقوام على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وبإجماع العلماء من أئمة المذاهب على حرمة الغنى وآلاته، قد سبق معنا الكلام عن هذه المسائل، فهذا من مظاهر الفسق، فينبه هنا إلى هذه المسألة. ولذلك قال مالك رحمه الله المغنية والمغني ما سمعت منهم أو ما سمعت فيه شيئا، يعني من الآثار في رد شهادتهم، قال إلا أني أرى أن لا تقبل شهادتهم إذا كانوا معروفين بذلك. هذا نص الإمام مالك رحمه الله في المسألة. قال والمغنية والمغني فما سمعت فيه شيئا، يعني من الآثار، إلا أني أرى أن لا تقبل شهادتهم إذا كانوا معروفين بذلك. نتأمل قضية، الشاهد لابد أن يكون عدلا، فكل أمر يناقض عدالته لا تقبل الشهادة بوجوده. فقال ورد المغني والمصافع، المصافع قالوا هو من يصفع غيره فيمكنه من قفاه، ربما هي من الألعاب، وهذه تدل على خفة وعدم مروءة، تدل على خفة وعدم مروءة. قال مع ذوي التمسخر، ذوي التمسخر هم الذين يضحكون الناس، يفعلون شيء من الألعاب والمهازل يضحكون الناس، هؤلاء لا تقبل شهادتهم عند الفقهاء. لماذا؟ لأن الشهادة تحتاج إلى رجل نبيه حازم ذا مروءة، عاقل فطن، وهذا خفيف، وربما جاء إلى الشهادة ويتمسخر، وهذه ليست صفة المسلم. المسلم لا يكذب ليضحك الناس، ولا يعمل من الأعمال البهلوانية ليضحك الناس فيفسد أخلاقه حتى يضحك الناس. الآن أهل الهزل والتمسخر وقلة المروءة للأسف هم مشاهير يرجع إليهم المجتمع، انقلبت الموازين، فصار يتمسخر ويذهب مروءته ويذهب عدالته ويكثر من الحركات البهلوانية حتى يشتهر، ثم يقدم إلى الناس كقدوة من القدوات. فلا شك أن هذا من الأمور التي لا ينبغي، بل لا تجوز، ولا ينبغي أن نكون عونا لهؤلاء، لا في عدد المشاهدات ولا في المتابعات ولا في غيرها، يعني لأن هؤلاء يا إخوة يحلون محل القدوات، القدوات من هم؟ القدوات هم الذين يفيدون المجتمع بالأخلاق العالية والعلوم النافعة، هم علماء الشريعة، هم الأطباء الذين يفيدون الناس، هم أهل التخصصات العلمية، هم الذين يرفعون من شأن دينهم ومن شأن بلدهم. هؤلاء يقتدى بهم في مجالاتهم ويشكرون على منافعهم ويشد من أزرهم ويدعى لهم. هؤلاء القدوات. أما غيرهم من سقط المتاع لا ينصبون كقدوات للأمة. قال: والرقاص. الرقاص يعني لا نتكلم عن الرجال. قال بعض العلماء: ما رقص فاضل قط. لا يمكن لفاضل أن يرقص، يهز وسطه أو يهز خصره، يعني هذه ليست من فعل الرجال. ولا يمكن أن تكون من من من من أفعالهم. الله جل وعلا قال في أهل الشهادة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. صاحب عدل، نعم. ولاعب شطرنج ونرد لفعله الحرام، ولا عاب الحمام المغرد. نعم، أيضا لاعب الشطرنج والنرد لفعله الحرام، ولا عاب الحمام المغرد. لاعب الشطرنج إذا أشغل عما يجب ظاهرا وباطنا حرم بالاتفاق، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كما لو شغل عن صلاة أو مصلحة لغيره أو مصلحة لنفسه أو واجب عليه كصلة رحم أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا يحرم. وقال بعض أهل العلم: وإن لم يشمل على هذه الأمور فإن النهي جاء فيه عن الصحابة، كما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وعند الجمهور هو محرم وإن لم يتضمن ما سبق من المحرمات. قال: ولعاب الحمام المغردي، أي المقامر بالحمام، الذي يربي الحمام ليقامر بها والمتلاعب بها، وأن هذا يدل على خفة فيه. نعم. إذا كان عباثا بها أو مقامرا وسراقا امنعه الشهادة واردده. نعم، قال: إن إذا كان عباثا بها أو مقامرا، أي عباث بالحمام أو مقامر بها، يعني فيها قمار، يستعمل فيها القمار. قال ابن قدامة رحمه الله: واللاعب بالحمام يطيرها لا شهادة له، لأنه سفاهة ودناءة وقلة مروءة، لأنه سفاهة ودناءة وقلة مروءة. قال: وسراقا يمنعه الشهادة واردد. كذلك السارق، السرقة كبيرة من الكبائر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذه كبيرة من الكبائر يقام فيها حد، فمثل هذا لا تقبل شهادته، السارق لا تقبل شهادته، ساقط العدالة. نعم. ومن يقتني للأنس أو لفراخها أو الكتب لم يمنع لصحة مقصدي. نعم، الذي يقتني الحمام للأنس بها يربيها أو لفراخها، يعني يأخذ منها، يأكل منها، يأنس بها، هذا لا بأس، يعني تقبل شهادته، لأن هذا ليس بلعاب، هذا ليس بلعاب. قال: أو الكتب لم يمنع لصحة مقصدي. الكتب المقصود هنا ما يسمى بالحمام الزاجل الذي يربى لأجل إرسال الرسائل كما كان في القديم، فتربية هذا النوع لا تمنع منه الشهادة، لا تمنع شهادته. الذي يقتني الحمام ويدربها لغرض إرسال الرسائل فتتعلم على إرسال الرسائل ويربط فيها هذه الرسائل، فهذا لا بأس، لا بأس بهذا، غرض صحيح، فلا تمنع، لا تمنع شهادته لصحة مقصده. نعم، نقف على هذا.